بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. باب الأفعال. لما قدم البحث أو مباحث القول فيما سبق، أمر العام والنهي والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، هذه كلها يقال فيها أنها مباحث القول، وهذه متعلقها الكتاب والسنة. مباحث القول هذه السابقة قد المجمل والمبين قد يوجد في الكتاب وقد يوجد في السنة. وبعدما ذكر ما ذكر، عقب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن المصدر الثاني من مصادر التشريع هو السنة، كأنه قال: باب السنة. باب السنة. هذه الأفعال يذكرها الأصوليون ليس بباب خاص، ولكن لكون هذا النظم أو هذا الكتاب لمبتدئين لا يناسبه أن يعنون للسنة بصفة عامة، وإنما ذكر نوعا يختص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصدر من مصادر التشريع، ولا شك في هذا. فيشمل الأفعال حينئذ التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لقول أو لفعل حصل أو قيل في مجلسه، لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل، والكف فعل في صحيح المذهب. لذلك عبر بعضهم بكون التقرير يجري مجرى الخطاب، التقرير يجري مجرى الخطاب. باب الأفعال، أفعال أي باب بيان حكم الأفعال. وأن هذه للعهد الذهني، لأن الذي يتعلق به البحث وينظر في فعله هل هو حجة أم لا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ تكون أل هذه للعهد الذهني، والمعهود هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع. إذن باب الأفعال أي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا مراده به باب السنة أو كتاب السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو حسنة، حميدة كانت أو ذميمة، حميدة كانت أو ذميمة، يعني سواء كانت السنة الطريقة مذمومة أو كانت محمودة. وصلاحا السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، هذه ثلاثة أشياء، وعليه تدور وعليها تدور أقسام السنة من حيث ذاتها: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. والسنة القولية هذه يخرج منها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن، حينئذ يكون القرآن من قوله تبليغا لا ابتداء، فلا ينسب إليه بأنه سنة وإن كان مبلغا للقرآن، فيستثنى القرآن لأنه مصدر مستقل بذاته، لأنه مصدر مستقل بذاته. ويدخل تحت الفعل كما سيأتي الإشارة والكتابة والهم والترك، هذه أربعة، مع القول ومع التقرير صار السبعة أو ستة: أقواله عليه الصلاة والسلام، وفعله سواء كان فعلا ظاهرا بالجوارح أو إشارة باليد ونحوها أو كتابة أو تركا، هذه خمسة مع تقريره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى، سيأتي مزيد بيان الآن: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه، أفعال أي ما يقابل القول، ما يقابل القول. أفعال جمع فعل بكسر فسكون، والفعل له إطلاقات عند الأصوليين وله معنى في اللغة. في اللغة ما يقابل الفعل، ما يقابل القول والاعتقاد والنية، ما يقابل القول والاعتقاد والنية. وأما في الصلاح الأصوليين كما سبق، فالفعل ما يقابل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد أو ترك على الصحيح. والترك هذا فيه خلاف، الصواب أنه داخل في مسمى الفعل، والترك فعل في صحيح المذهب، وذكرناه في أول الكتاب. إذن أفعال طه أفعال جمع فعل، والمراد به هنا ما يقابل القول، لأنه ذكر القول أولا وهو المجمل المبين ونحوه، هذا يشمل الكتاب والسنة. الآن أفرد ما يقابل القول بباب، حينئذ أطلق عليه بأنه فعل، ولذلك ذكر فيه التقرير. أفعال طه طه طه من طه؟ ذكر بعضهم أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كأن الكلام يا طه، فصار طه هذا منادى وحرف النداء محذوف، وهذا جائز في لغة العرب، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، لكن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينقل نقلا صحيحا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم طه، وعدم النقل حينئذ لا يثبت به، وإذا لم يثبت نقل لا يثبت بكونه اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول طه هذان حرفان هجائيان، والحرف الهجائي لا معنى له، فحينئذ يصير قوله طه مؤلف من، يصير قوله طه مؤلفا من حرفين الطاء والهاء، ومعلوم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني ليست علما مجردا كما هو شأنه في غيره عليه الصلاة والسلام، بل هذا يذكر قاعدة عامة في أعلام الرب جل وعلا بأنها أعلام وأوصاف، وفي أسماء القرآن بأنها أعلام وأوصاف، وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على ورود خلاف فيه بأنها أعلام وأوصاف. إذن هو عالم يدل على مسماه، يدل على الذات، كذلك متضمن لصفة اتصفت بها تلك الذات، ولذلك قيل تبارك الذي نزل الفرقان، فرقان هذا عالم من أعلام القرآن، يدل على معنى وهو كونه مشتقا من فرق الشيء بمعنى فصل، لأنه يفصل بين الحق والباطل. كذلك اسمه عليه الصلاة والسلام محمد، هذا أخذ من حمد، حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على معنى وهو أنه محمود عليه الصلاة والسلام لجمعه الصفات التامة التي تكون في الخلق. كذلك قوله طه حينئذ إذا قرر هذا بأن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، نقول ما المعنى الذي دل عليه لفظ طه؟ ليس فيه معنى، ليس فيه معنى. وإذا أورد بأن الخطاب طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقال جاء الخطاب أيضا بعد غير طه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، هل يصح أن يقال من أسمائه عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم صاد؟ جواب لا. كذلك ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، هل يقال لوجود الخطاب هنا يعني يا ألف لام ميم راء؟ لا. كذلك طه، حينئذ سقط القول بكون النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه طه. أفعال طه إذن لا يصح لا أثرا لعدم النقل، ولا نظرا لعدم صحة دلالة طه على معنى في الذات. أفعال طه صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يعني الذي صاحب الشريعة، الذي هو مشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بكونه مشرعا لا ابتداء، وإنما ناقل ومبلغ عن الرب جل وعلا. وإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام وهو الصواب أنه قد يجتهد، فحينئذ يكون إقرار الرب جل وعلا له تأييدا ونصرة لقوله. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها بالرفع على أنه مبتدأ ثاني، ومرضية هذا خبر المبتدأ الثاني، وقوله أفعال هذا مبتدأ أول. إذن أفعال طه أفعال هذا مبتدأ أول، وهو مضاف، طه مضاف إليه. صاحب الشريعة بدل أو عطف بيان من طه، وجميعها أي جميع أفعال طه هذا مبتدأ ثاني، ومرضية هذا خبر مبتدأ الثاني، وبديعة هذا خبر بعد خبر. حينئذ يكون قول جميعها مرضية جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. جميعها أي جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام مرضية، يعني رضي الله عنها، ورضي عنها أيضا الناس لأنهم تلقوها بقبول. بديعة فعيلة أي مبدعة، أي مبدعة بمعنى أنها عجيبة ليس لها مثال. والبديع هذا الأصل في معنى اللغة، بديع السماوات والأرض، أي أنشأها وخلقها على غير مثال سابق. إذن بديعة أي عجيبة ليس لها مثال، لأنها شرع، لأنها شرع، والشرع يكون وحيا، وما ينطق عن الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. بديعة نقول هذا فعيلة، بعضهم رأى أنه من مبدعة أي مبتدعة لكونه جاء بشرع جديد، لكونه جاء بشرع جديد، وحمله على أنها عجيبة أولى ومناسب للمعنى اللغوي. كلها وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل قرب. عرفنا أن المراد هنا السنة، البحث هنا في السنة، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. وقلنا هذا يشمل الإشارة ويشمل أيضا الكتابة، فلو كان أمر عليه الصلاة والسلام بكتابة حينئذ نقول هذا داخل في فعله عليه الصلاة والسلام، أو إن كتب هو وهو لا يكتب، لكن لو أمر حينئذ نقول هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، نقول هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام. ولو أشار بيده كما سيأتي في حديث كعب حينئذ نقول هذا داخل في الفعل. إذن لو أمر بالكتابة نقول هذا داخل في القول. كذلك أمره علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديبية، الإشارة داخلة في مسمى الفعل على الصحيح، لأن بعض أهل الأصول ينكر كون الإشارة مما يؤخذ منها تشريع، الصواب أنها داخلة في مسمى الفعل، لأنه كالأمر منه عليه الصلاة والسلام، إذا أشار بشيء كأنه نطق بما أشار إليه، كما جاء في حديث كعب بن مالك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر هكذا، يعني ضع شطر من دينك. وأشار أيضا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالتقدم في الصلاة، وإشارته أيضا عليه الصلاة والسلام في الطواف للحجر، يقول هذا سنة وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل الهم أو لا؟ هذا فيه نزاع، والصواب أنه يشمله وهو داخل في مسمى الفعل. إذن يدخل في الفعل الهم، حيث إنه من أفعال القلوب، والقصد منه إيقاع الفعل لكنه لم يقع، القصد من الهم إيقاع الفعل ولكنه لم يقع. مثلوا له بماذا؟ مثلوا له بهمه عليه الصلاة والسلام أن يجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فثقل عليه فتركه، ولذلك استدل بعضهم على أنه ندب. لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بهذا الفعل، وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بشيء إلا وهو مشروع، لأنه مبعوث على الأصل والظاهر أنه مبعوث لبيان الشرع، فكل فعل يصدر منه فالأصل فيه أنه تشريع، هذا هو الأصل، فكل فعل يصدر منه فالأصل فيه أنه تشريع. فالسنة حينئذ تكون من حيث ذاتها ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. هذا تقسيم باعتبار ذاتها نفسها بالنظر إليها دون أمر آخر. وهذه السنة بأنواعها الثلاثة قولية والفعلية والتقريرية حجة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين هي حجة، يعني يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية. والدليل على ذلك قالوا دلالة المعجز على صدقه عليه الصلاة والسلام، يعني دل القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل نص على أنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يقول عليه الصلاة والسلام فهو مما أوحاه إليه الرب جل وعلا. كذلك أمر سبحانه بطاعته في عدة مواضع من الكتاب، كما في قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه كلها آيات وغيرها تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصدرة بفعل أمر، ودل وذهب معنا أو مضى معنا أن فعل الأمر المطلق يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. إذن أمر به بطاعته، وحذر من مخالفة أمره، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن حذر من مخالفة أمره، ودل على ماذا؟ على أنه إذا أمر وجب قبول أمره عليه الصلاة والسلام، بل نفى الخيار للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم السنة باعتبار القرآن ومكانتها من القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني من حيث التشريع، من حيث التشريع فهي ثلاثة أقسام. التقسيمات الأولى قولية والفعلية والتقريرية من حيث ذاتها، وأما باعتبار مقابلتها للقرآن وكونها مشرعة فهي ثلاثة أقسام. السنة المؤكدة، وهي الموافقة لما جاء في القرآن كوجوب الصلوات، هذا ثابت بالقرآن وثابت بالسنة. وكثير ما ينفر الفقهاء بعض الأحكام فيقول هذا دل على وجوب الكتاب والسنة، إذا توافق الكتاب مع السنة. النوع الثاني السنة المفسرة والمبينة، يعني يرد إجمال في الكتاب فيأتي تبيينه في السنة، إذا جاءت السنة مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن. وذلك كما في صفة الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، حينئذ توافقا من حيث إيجاب الصلاة. لكن صفة الصلاة كيف هي؟ عدد ركعاتها، أوقاتها، ابتداء وانتهاء إلى آخره، شروطها، أركانها، واجباتها، سننها، هذه كلها ثابتة بالسنة النبوية فعلية كانت أو قولية. حينئذ نقول السنة مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن، ويشمل فيه التخصيص وتقييد المطلق ونحو ذلك. النوع الثالث السنة الزائدة على ما في القرآن، يعني لم يثبت حكم ذلك الحكم الذي دلت عليه السنة بالكتاب. وهذه الأنواع الثلاثة كلها بإجماع العلماء أنها داخلة في عموم النصوص السابقة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل آية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة أمره ونفي أو انتفاء الخيرة فيما إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه كلها عامة، تشمل السنة المؤكدة وتشمل السنة المبينة المفسرة وتشمل السنة المستقلة بحكم زائد على القرآن، كأحكام الشفعة. هذه ما جاءت في القرآن أحكام الشفعة، وإنما هي ثابتة بسنة زائدة على ما شرع به بالقرآن. واضح هذا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلها، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إما تسمى قربة فطاعة أولى. يعني قسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين رئيسيين: إما أن تكون قربة وطاعة، وإما أن لا تكون قربة ولا طاعة. وكلها، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إما، هذا حرف تفصيل وشرط وتأكيد، تسمى قربة، يعني فيقال فيها هذه مما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الرب جل وعلا، يعني ما ظهر فيها قصد التعبد، أو ما فعلها عليه الصلاة والسلام على جهة التعبد. قال: قربة فطاعة، قربة فطاعة. هل هناك فرق بين القربة والطاعة؟ كثير من الشراح شرح الورقات عندهم الشافعية على أن القربة والطاعة بمعنى واحد، لكن المشهور في كتب أصول الحنابل على التفريق بين الطاعة والقربة. فالعبادة هي الطاعة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه صاحب مختصر التحرير الشارح: كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة، كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية، يعني عند الجمهور. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية. إذن الجمهور على أن العبادة هي الطاعة، والمراد بالطاعة موافقة الأمر وامتثال الأمر، امتثال المأمور به يسمى طاعة وعبادة، سواء اشترط في صحتها في إيقاعها النية أو لا. ولذلك سبق معنا عند الكلام على الواجب أن الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به قسمان، قسم لا يعتد به إلا بالنية، وقسم يعتد به ولو بدون نية، ومثلنا له برد الودائع والمغصوب ونحو ذلك والنفقة على الزوجة ونحو ذلك. هذا واجب وهو طاعة، ولا يشترط في صحة إيقاعه وإجزائه النية. إذن كل من النوعين عبادة وطاعة، ولا يشترط في العبادة والطاعة وجود النية. عند الحنفية لا، لا تكون عبادة وطاعة إلا إذا اقترنت بالنية، حينئذ النفقة على الزوجة ليس بعبادة، ليس بعبادة. لماذا؟ لأنه لا يشترط في إيقاعها وإجزائها وجود النية. فدخل في كلام أصحابنا الأفعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم، والأفعال كالوضوء ونحوه مع النية، وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا نية. هذا ما ذكرته، أنه يشمل قول الحنابلة والجمهور عبادة هي الطاعة، والطاعة هي امتثال المأمور ولو بدون نية، يشمل الواجبات التي لا يعتد بها إلا بوجود النية، والواجبات التي يعتد بها ولو بدون نية. أما عند الأحناف فلا، العبادة لا تكون إلا إذا وجدت النية أو اشترط فيها النية. قربة فطاعة، إذا قلنا قربة فطاعة والقربة والطاعة بمعنى واحد، حينئذ صارت الفاء هذه عاطفة لمجرد العاطفة وليست للترتيب. والأولى فيها نقال قربة فطاعة، يعني وهي طاعة، لكن الأولى أنه يرفع ويجعل خبرا لمبتدأ محذوف، يعني فهي طاعة، قربة فهي طاعة، هذا أولى. أولى يعني أولى تسمى قربة، أو لا تسمى قربة ولا طاعة، وهذه ما يعنون لها بالأفعال الجبلية والعادية، يعني منسوبة إلى الجبلة وهي الخلقة والفطرة، ومنسوبة إلى العهد. فحينئذ تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: ما ظهر فيه التعبد إما بيقين أو برجحان، وما لم يكن بيقين أو رجحان فالأصل عدم التعبد به، عدم التعبد به. والأفعال التي تنسب إلى الجبلة وهي الخلقة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم نحو ذلك. والثالث الأفعال العادية التي تكون من عادة المجتمع، مثلا كاللباس ولباس الإزار والرداء والعمامة وترك الشعر مثلا نحو ذلك، هذه تنسب إلى العادات ولا تنسب إلى الجبلة. إذن الأقسام كم؟ ثلاثة أقسام. أولى يعني أولى تسمى قربة، هنا انتهى الكلام، وكلها إما تسمى قربة أو لا، وكلها إما تسمى قربة، تسمى قربة فطاعة، قربة هذا منصوب وقف عليه بالسكون للوقف، فطاعة يعني فهي طاعة خبر مبتدأ محذوف. أولى يعني أولى تسمى قربة، وهي الأفعال الجبلية والعادية، فالقسمة ثلاثية. ثم شرع في بيان كل ما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة من الأحكام، فقال: ففعل القربة، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، يعني إذا عرفت التقسيم على جهة الإجمال وهو قسمان، ما فعل على وجه التقرب وما لم يفعل على وجه التقرب، أردت معرفة أحكام كل منهما، فأقول لك ففعل القربة، يعني ففعل القربة، فالفعل الذي ظهر فيه قصد القربة إن بيقين أو برجحان، حيث قام دليلها من الخصوصيات، حيث قام دليلها، هذه الأفعال التي تفعل على وجه القربة نوعان، إما أن تكون على جهة الخصوصية أو لا، إما أن تكون على جهة الخصوصية أو لا، يعني إما أن يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته ولا يشاركه فيها أحد من أمته أو لا، فما كان من خصوصيته فهذا لا إشكال فيه باتفاق أنه يحرم التأسي به، يحرم التأسي به. وما لم يكن كذلك سيأتي التفصيل فيه. أو لا ففعل القربة من الخصوصيات، ففعل القربة من الخصوصيات، خصوصيات هذا مصدر ومأخوذ من الخاص، وسبق أن الخاص ضد العام، وهو اللفظ الدال على محصور أو على شخص معين، محصور في شخص معين، فحينئذ من الخصوصيات، يعني هذا الحكم الذي هو قربة خاص ومحصور في شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من الخصوصيات. حيث قام، حيث هذا للتقييد، حيثية هنا للتقييد، حيث قام الألف للإطلاق، حيث قام دليلها، يعني دل دليل على الاختصاص بكون هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دل دليل على الاختصاص به، فيحمل حينئذ على الاختصاص، يحمل على الاختصاص، ولا يجوز أن يلحق به غيره في ذلك الحكم عليه الصلاة والسلام. كوصله الصيام مثلا بوصل الصيام، وصل الصيام يعني أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، هذا يسمى وصال، أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أصحابه عن الوصال، فلما رأوه واصل عليه الصلاة والسلام واصلوا، قالوا إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم، ثبت دليل الاختصاص، وهذا واضح في أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كوصله أي كوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، هل ألف هذه للإطلاق، والصيام هذا مفعول به لوصله لأنه مصدر، فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم، لما قالوا له إنك تواصل، فحينئذ نقول يحرم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت أنه من خصوصياته. كذلك النكاح فيما زاد على أربعة، نقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والنكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين، نقول هذا دليل نص صريح قرآني على أن من الأحكام ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه غيره من أمته، ويستدل به على أن الأصل هو التأسي. إذا احتجنا إلى دليل يثبت به أو تثبت به الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن الأصل هو التأسي لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما سيأتي. إذن ففعل القربة ما تقرب أو ظهر فيه وجه التقرب وقصد التقرب إما بيقين أو رجحان من الخصوصيات حيث قام دليلها، إن قام دليل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يختص الفعل به فلا يتعدى غيره عليه الصلاة والسلام، بل نقول يحرم التعسي به في هذا الفعل. وذكرنا أو ذكر الناظم مثالا لذلك وهو وصله عليه الصلاة والسلام الصيام بعضه ببعض. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه إذا أجمعوا على أنه لا يثبت شيء لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لأن الأصل هو الاتباع، قال فاتبعوه أو واتبعوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ تدل على أن الأصل أن الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم سواء كان قولا أو فعلا أو تركا. ولذلك جاء قوله تعالى يا أيها النبي، هذا خاص، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جاء بالإفراد أولا ثم جاء بالجمع، لماذا؟ لأن الحكم ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد صدر السورة بماذا؟ بخطاب خاص، يا أيها النبي، هذا خاص في الوصف لا يشاركه أحد، النبوة لا يشاركه فيه أحد، وأما الحكم الشرعي فيشاركه فيه غيره. لذلك قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال النبي واحد، إذا طلقتم النساء فطلقوهن. إذن هذا جمع يدل على ماذا؟ على أنه على أن الأمة في الأصل هي مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هناك: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. فما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح أنه عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام، ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل واضح بين على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المسائل التي تذكر عند تعارض القول والفعل، ولا شك أن القول أقوى من الفعل، قوله عليه الصلاة والسلام أقوى من فعله. لماذا؟ لكون الفعل محتمل، يحتمل للنسيان، يحتمل لكونه من خصوصياته على من يرى التوسع، يحتمل أنه وقع عن غفلة كما قال بعضهم، وأما القول فلا. ولذلك إذا تعارض قول مع فعل فبعض الأصوليين يرى أن القول مقدم مطلقا، ولذلك يختلفون في مسألة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، هذا قول وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه ابن عمر في الصحيحين أنه رقي أو ارتقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا يقضي حاجته، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. إذن وقع بعض فعله مخالفا لبعض ما أمر به أمته. من يقدم القول لأنه أقوى مطلقا على الفعل فيجعل القول عاما سواء كان في البنيان أو في غيره، فيقول لا تستقبل القبلة مطلقا سواء كان في بنيان أو غيره. وإذا أورد عليه حديث ابن عمر كما يفعل الشوكاني رحمه الله في النيل وفي غيره، إذا أورد عليه حديث ابن عمر قال هذا يحمل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب للأمة، والقول أقوى. فإذا عارض فعله قوله قدم القول على الفعل، والأصح أنه يعتبر مخصصا، وأن احتمال الخصوصية لا يخرجه عن كونه مخصصا، لأنه كما ذكرت أنه بالإجماع أنه لا يعدل إلى الخصوصية إلا بدليل صحيح واضح بين، وفعله تشريع عليه الصلاة والسلام بدليل أنه لو لم يعارض قولا لصار فعله مستقلا بالتشريع. وهذه يجعلها قاعدة معك في باب المفهوم وفي باب الخاص وفي باب التقرير وفي كل ما يحصل فيه النزاع عند التعارض، تجعل الحكم أو الدليل المعارض الذي يدعى بأنه أضعف فيقدم عليه غيره، تقول هذا لو لم يرد المعارض لصار دليلا مستقلا في إثبات حكم شرعي. فإذا كان كذلك فحينئذ إذا عارض غيره صار دليلا شرعيا، وتسلك القاعدة العامة فيما إذا تعارض الدليلان. فإذا تعارض منطوق ومفهوم إما أن يكون خاصين، فحينئذ لا إشكال أن المنطوق أقوى وهو مقدم على الخاص وهو المفهوم. أما إذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاصة، حينئذ لا تقول بأن المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه مطلقا، لا، نقول هذا دليل شرعي الذي هو المفهوم دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية، فإذا عارض دليلا عاما صار ماذا؟ صار كخاص، كمنطوق خاص، كمنطوق خاص، فيجعل مخصصا للنفض العام. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، نقول الصواب أنه مخصوص بحديث ابن عمر، فحينئذ يكون الحكم هنا خاصا بالبنيان بالفضاء، وأن ما كان في البنيان فهو مخرج بحديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما، فيكون الحكم ماذا؟ عاما للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل حديث ابن عمر من الخصوصيات. من الخصوصيات حيث قام دليلها، إن قام دليلها دليل الخصوصية فحينئذ نقول هذا ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيث لم يقم دليلها، لم يقم دليلها يعني دليل الخصوصية كالتهجد مثلا، كالتهجد نقول لم يثبت دليل بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يخص به. إذا لم يثبت دليل الخصوصية سواء علم حكمه أو لا، نقول هذا لا يخص به عليه الصلاة والسلام، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة بضم الهمزة أو كسرها، قراءتان، أسوة حسنة أي قدوة صالحة، وأسوة هذا اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء حسنة. فإذا لم يخصه ذلك الحكم فيعم الأمة حينئذ، إذا لم يكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول هذا الحكم الثابت بفعله عليه الصلاة والسلام عاما يشمل الأمة جميعها. ثم إذا تقرر ذلك فيكون الحكم الذي لم يثبت دليل الخصوصية إما أن يكون معلوما أو لا، إما أن يكون معلوما حكمه بأنه واجب أو مستحب أو مباح، إن علم فلا إشكال، فلا إشكال، فيكون الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته، وكذلك الاستحباب وكذلك الإباحة. ولكن يبقى إذا لم يعلم حكمه، فحكى الناظم هنا ثلاثة أقوال، حكى الناظم ثلاثة أقوال، قيل الوجوب، وقيل موقوف، وقيل مستحب. الأقوال الثلاثة هذه ليست في كل فعل لم تثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في فعل لم تثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم حكمه هل هو واجب أو مندوب أو مباح. أما إذا علم حكمه من وجوب وندب وإباحة فلا إشكال، فنقول هذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل كذا فالأمة مثله، هذا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مثله، وكذلك الإباحة. وأما إذا لم يعلم الحكم فذكر الناظم فيه ثلاثة أقوال. وحيث لم يقم دليلها وجبه، هذا لا يخص به، وحكمه إذا لم يعلم قيل الوجوب أنه يجب عليه وعلى أمته، لذا قال في حقنا، في حقه وحقنا، وجب أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ووجب في حق الأمة. لماذا؟ لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول آتاكم، هذا يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل التقرير، كل ما أتى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم حكمه فالأصل فيه الوجوب، وعليه وإن لم يقل به أحد، كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ابتدأ بالسواك نقول هذا لم يعلم حكمه، فحينئذ نقول هذا حكمه الوجوب. لماذا؟ لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وكذلك قوله واتبعوه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، والاتباع يكون في القول ويكون في الفعل. وهذا القول منسوب لأصحاب أو بعض أصحاب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة رواية عن الإمام أحمد، للدليل السابق من الكتاب قالوا ولأنه أحوط، لأنه أحوط، لأنه أبرأ للذمة، لأنه إما يكون واجبا وإما يكون مستحبا، ومتى لو قيل بالاستحباب يخشى عليه من الوقوع في الإثم والعقاب، حينئذ الاحتياط أن يقال فيه إنه واجب، إنه واجب. وبه قال مالك وأكثر أصحابه. وقيل موقوف، قيل موقوف، موقوف يعني متوقف فيه، لا نحكم بكونه واجبا ولا بكونه مستحبا ولا مباحا، بل نقول هو قرب وطاعة ونفعل كما فعل، نفعل كما فعل. لكن هذا فيه إشكال من حيث لو ترك الفعل فحينئذ إما أن يقبل الوجوب فيتبين أنه ترك واجبا فيستغفر ويتوب أو لا، فلابد من تعيين الحكم الشرعي، والقول بالوقف هذا لا يعول عليه. وقيل موقوف لتعارض الأدلة في ذلك. وقيل مستحب، وقيل مستحب يعني مندوب. لماذا؟ لأنه هو المتحقق وهو اليقين، لأن الفعل إذا كان مطلوبا وقد طلب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، إذ كل منهما مطلوب الإيجاد، مطلوب الإيجاد. وأيهما اليقين الذي يجزم الإنسان بأنه مطلوب، القول بالوجوب أو القول بالندب؟ القول بالندب. ثم هل يترتب على ترك هذا المطلوب عقاب أو لا؟ هذا متيقن أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، فحينئذ نقول اليقين لا يزول بالشك، فنبقى على ماذا؟ نبقى على أنه مستحب وأنه مندوب، ولا يقال بالوجوب إلا بدليل، لأنه زيادة على مجرد طلب الفعل، لأن الندب والواجب يشتركان في مطلق الطلب، مطلق الطلب، وأقله الندب ويزيد عليه الواجب، حينئذ لا نعدل إلى الوجوب ونرتب العقاب على الترك والإثم والحرج على الأمة بمجرد الشك والاحتياط، بل نقول الأصل أنه والمتيقن والمتحقق أنه مندوب، ومعنى ذلك فنحتاج إلى دليل. إذن وقيل مستحب لأنه المتحقق المتيقن، ولرجحان الفعل على الترك، هذا لا أشكال فيه لأنه مطلوب ما دام أن الشارع قد طلبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فعله راجح على الترك، وهذا هو حقيقة الندب. وبه قال بعض الشافعية ورواية عن أحمد واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول وهو الأصح أنه مستحب، ولا يقال بالوجوب إلا بثبوت دليل، ولكن قد يقال بالوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت التشريع إلا بفعله عليه الصلاة والسلام، لأن ما شرعه عليه الصلاة والسلام إما أن يقترن القول بالفعل، فحينئذ قد يكون القول دالا على حقيقة الفعل، وإما أن يجرد عن القول، فلا يحصل التشريع إلا بمجرد الفعل. ومعلوم أن التبليغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان المبلغ واجبا أو مستحبا أو مباحا، فالتبليغ يكون واجبا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حينئذ يكون التبليغ واجبا والمبلغ مستحبا ولا تعارض. كذلك يكون التبليغ واجبا عليه الصلاة والسلام، ويكون المبلغ مستحبا. لماذا؟ لأن التبليغ وإيصال الشرع إلى الناس كافة هذا واجب شرعي، كله الشريعة كلها من حيث التبليغ واجبة التبليغ للناس، ثم منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا. فحينئذ نقول في هذه المسألة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، ومن جهة الناس نقول هذا مستحب مطلقا بلا استثناء. وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، لكن في حقه وحقنا هذا فيه نظر، في حقنا هذا صحيح لا إشكال، في حقه نقول لا، هذا إذا علقناه بالمتأخر، أما إذا علقناه بالوجوب نقول هذا في حقه وجب، في حقه وحقنا، في حقه وجب لا إشكال، أما في حقنا ففيه نظر، ببداءته بالسواك إذا دخل بيته، هذا فعل لم يأمر به عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقترن قول مع فعل، فيجب عليه أن يتسوق لبيان التشريع، والأمة تقتدي به على جهة الندبية والاستحباب، فهو واجب عليه لأنها عبادة ما علمناها إلا بطريق خاص وهو الفعل، وهو مأمور به بالتبليغ، وأما نحن فحينئذ نقول باب الاستحباب. وأما ما لم يكن بقربه يسمى فإنه في حقه مباح. إذن القسمة العامة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة أو لا، إن كانت قربة إما أن يثبت دليل الخصوصية أو لا، فإن ثبت دليل الخصوصية فهو خاص به ويحرم التأسي به، إن لم يثبت دليل الخصوصية فيكون عاما شاملا للأمة وله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ إما أن يكون معلوم الحكم أو لا، إن كان معلوم الحكم من إيجاب أو ندب أو إباحة فلا إشكال واضح، وإن لم يكن معلوم الحكم فوقع فيه خلاف على ثلاثة أقوال: واجب مطلقا في حقه وحقنا، مستحب مطلقا في حقه وحقنا، موقوف يعني التوقف لتعارض الأدلة. فحينئذ نقول ماذا؟ الخلاف محكي فيما لم يعلم حكمه، وظاهر كلام الناظم ماذا؟ كل ما لم يقم دليل خصوصية ففيه ثلاثة أقوال. نقول لا، الظاهر ليس بمراد. قال بعضهم أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنها على ثلاثة أقسام، نأتي بعد ذلك على ما لم يكن بقربة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة، هذا سيأتي كلام فيه، أو صدر منه بمحض التشريع، وهذا قد يكون عاما للأمة وقد يكون خاصا به. فهذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام، وذكرنا قسمين، وهو ما ثبت خصوصيته عليه الصلاة والسلام وما كان عاما له وللأمة. وأما ما لم يكن بقربة فهذا أشار إليه بعضهم نقدمه، قال: أما الأفعال الجبلية، الجبلية بكسر الجيم، جبلية، سمعت بعضهم يقول جبلية، هذا لحن صحفيون هكذا يقرؤون، الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب، هذا المشهور عند الأصوليين أنه لا حكم له، لا حكم له، فلا يتأسى به عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون قيامه وقعوده هذا أمر فطري تحتاجه الناس، تحتاجه النفس، والفطرة موجبة لذلك، بأن يقوم أو يجلس، إن احتاج إلى القيام قام، وإن احتاج إلى الجلوس جلس، هذا لا تعلق له بالحكم التكليفي ولا تعلق له بالتشريع. فالمشهور عند جماهير الأصوليين بأنه لا حكم له، يعني لا يوصف بكونه واجبا ولا مستحبا ولا مباحا. فلا يأتي آت فيقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أقعد وأنوي أني أريد القعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد، هذا مرادهم، ولا تقوم وتمشي وتنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ومشى فتقتدي به عليه السلام، يقول هذا لا حكم له. فهذه ثلاثة أقسام، نعم، فلا حكم له لأنه ليس من باب التكليف، فلم يقصد به التشريع، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به التشريع ولم يتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة، وقيل يندب التأسي به حتى في الأفعال الجبلية، يتأسى به حتى في الأفعال الجبلية. وهذا حكاه وعزاه الإسرائيليين لأكثر المحدثين أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى في الأفعال الجبلية والعادية. حينئذ يكون قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله في، أتى بفي لماذا هنا؟ في للظرفية، الماء في الكوس، الماء في الكاس، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كله ذات، وقال في رسول، رسول هذا ذات، أين للتأسي في الذات؟ هذا مجاز، أين المنكرون للمجاز؟ لقد كان لكم في رسول الله، رسول، رسول هذا ذات متصل بوصف الرسالة، والتأسي يكون بماذا؟ بالذات أولا وآخر، لأنه علق الظرفية هنا بالذات. حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان على وجه التعبد أو على وجه الجبلة أو على وجه العادة فالأصل فيه التأسي، فالأصل فيه التأسي في الآية عامة. حينئذ استثناء بعض الأفعال والقول بأنها لا حكم لا يحتاج إلى دليل شرعي، فإن جاء الدليل الشرعي فعلى العين والرأس، وإلا يكون الأصل عموم مدلول على آية. وقيل مباح، إذن قيل لا حكم له، وقيل يندب ونسب لأكثر المحدثين، وقيل مباح، لذلك قال بعضهم لا ينكر على من تأسى به لأنه محل اجتهاد، لأنه محل اجتهاد، وقد اجتهد بعض الصحابة في ذلك. ولذلك مما ورد عن بعض السلف في التأسي ببعض الأفعال الجبلية ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية، نعال، لبس النعال هذا لم يرد فيه أمر ولا ترغيب ولا ترهيب، تحر البس ما شئت ما لم يكن فيه تشبه نحو ذلك. كان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك فقال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذه السبتية التي ليس فيها شعر. إذا تأسى ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر جبلي أو عادي، سواء كان هذا نقول أمر عادي ليس من الجبلية، ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، هذا قول صحابي وفعل صحابي. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، رواه البخاري، حديث في البخاري. ولذلك جاء عن أنس أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، دباء هذا فطرة أو لا، ليس من العادات، هذا من أمور الجبلية، يقول فلا زلت أحبه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. كذلك في الخاتم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ثم بعد ذلك لبس كل أصحابه فنزعوه لكن علل بماذا؟ هل نهاهم أولا عن الاقتداء أو علل بصفة تختص به عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، لم يقل لما لبس. كذلك في الصلاة لما خلع النعل خلع كل الصحابة الذين خلفه النعال، كذلك قال لما خلعته؟ ها؟ وإلا قال إنك جبريل أخبر بأن فيها خبثا أو نجسا. الثاني لا شك، فدل على أن الأصل في الصحابة كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولذلك ورد عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه اسقني ماء، فشرب قائما، قال فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، تأسى به في القيام، مع أن القيام يقولون هذا ماذا؟ جبلي. بس كذلك قم فيه أنه جبلي. والإمام أحمد رحمه الله تسرع واختفى 3 أيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار 3، وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا الأئمة الكبار يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. الثاني فعل خاص به، وهذا واضح وبيناه، الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع كفعل الصلاة ومناسك الحج، فحكم هذا الفعل حكم مبين. يعني ما وقع بيانا لمجمل في القرآن هل نقول واجب أو مستحب أو مباح؟ ما وقع بيانا لمجمل في القرآن أو تقييدا لمطلق في القرآن نقول حكمه حكم المبين. فإن كان المبين واجبا فصار فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وإن كان المبين مستحبا صار فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا. حينئذ نكون هذا من المعلوم، من المعلوم حكمه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان المبين واجبا كذلك حكمه، وإن كان المبين مندوبا فكذلك حكمه، يعني حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيان لا يتعدى رتبة المبين، وإذا لما كان بيان كيف يصير بيان والمبين واجب ثم المبين يكون مستحبا أو بالعكس؟ لابد أن يكون في رتبته من حيث الحكم. هذه 3 أقسام مشهورة، وبقي قسم الرابع وهو المحتمل للجبل والتشريع. يحتمل أن هذا فعل للتشريع ويحتمل أنه أمر جبلي. مثل له أو ضابطه قالوا بأنه ما وقع في أثناء عبادك كجلسة الاستراحة، أو وقع في وسيلة عبادة كالركوع في الحج. اختلفوا قالوا هذا تعارض فيه أصل وظاهر. إذن ما كان محتملا للجبل والتشريع وهو ما تقتضيه الجبلة لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها كجلسة الاستراحة أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فهذا قد اختلفوا فيه هل هو مباح أو مندوب، يعني هل تأسى به أو لا. ومنشأ الخلاف تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. فمن قدم الأصل على الظاهر قال ليست بسنة، ومن قدم الظاهر على الأصل قال هذه سنة. والصواب في المسألتين أنه من السنن. ما لم يكن بقربة يسمى، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. وأما ما لم يكن بقربة، يعني ما لم يظهر فيه وجه التقرب إلى الله عز وجل ولم يقصد فيه الطاعة والقربة، وهذا يشمل الأمور الجبلية والعادية. وفرق بينهما، العادية ما كان معتادا في المجتمع كلبس العمامة ولبس الإزار والرداء والنعل السبتية ونحو ذلك، هذه لا تقتضيها الجبلة. والجبلة ما كان بطبيعة النفس، يجوع فيأكل، يعطش فيشرب، يحتاج إلى النوم فينام، وهل مجرى، نقول هذه تقتضيه الجبلة. وأما ما لم يكن بقربة يسمى، ما لم يكن يسمى بقربة، بقربة هذا جار مجرور متعلق بقوله يسمى، فإنه هذا وقع في جواب الشرط، فإنه أي ذلك الفعل الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة مباح في حقه، مباح في حقه. وذكرنا أنه لا يتأسى به لا حكم له عند الجماهير، وأنه يندب في التأسي به عند جمهور المحدثين، وبعضهم يرى أنه مباح الذي اختاره الناظم هنا. إذن ثلاثة أقوال: لا حكم له، يعني لا يوصف حتى بالإباحة. لماذا لا حكم له؟ لأنه ليس مما يتعلق به فعل المكلف. وسبق معنا مرارا بأن الإباحة حكم شرعي، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، ها، من حيث إنه مكلف به، أو شيء تقول بالاقتضاء أو التخيير، والتخيير هذا هو الإباحة. إذن الإباحة حكم شرعي وليست بحكم تكليفي. وإذا قيل بأنه مباح صار ماذا؟ له حكم شرعي أو لا؟ له حكم شرعي. وعلى قول جماهير وأكثر الأصوليين بأنه لا حكم له، ها، إذن لا يوصف حتى بكونه مباحا، لا يوصف بكونه مباحا. إذن هو خارج عن مسألة التشريع بالكلية، خارج عن مسألة التشريع بالكلية. هذا قول فيه ضعف، وإنما الأصح من يقال بأنه مباح، وإما أنه أنه يندب تأسي به. فإنه في حقه، في حقه، حق هو المراد به الأمر المقضي والموجود والثابت، هذا قالوا في حقه وحقنا. مباح قيده بعضه قال بأنه في أصل الفعل، في أصل الفعل. وأما في صفته فإذا ورد على صفة معينة فيكون مندوبا. فالنوم من حيث هو نوم قالوا هذا مباح، هذا فعل جبلي لا حكم له أو مباح، لكن من جهة صفته كونه يكون متطهرا، لا ينام إلا متطهرا مثلا، أو يأتي بأذكار النوم، أو على جنبه الأيمن، هذه الصفات لفعل جبلي، فحينئذ هذا لا يمكن أن نقال بأنها أيضا لا حكم لها في الشرع، وإنما يقال أصل النوم هو الذي وقع فيه الخلاف. وأما طرد صفة الفعل الجبلي مع الفعل الجبلي هذا لا شك أنه ضعيف. فإنه في حقه مباح، هذا في أصل الفعل. وأما صفته فقال بعض المالكية وغيرهم الكثير أنه يحمل على الندب. وقال بعضهم مباح مطلقا، مباح مطلقا في الأصل وفي الصفة، لكن هذا فاسد. وفعله أيضا لنا يباح، كأنه قال فإنه مباح في حقه وحقنا، في حقه وحقنا. هذا هو النوع الثالث، وهو الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية. ثم قال أو انتقل إلى النوع الثاني من أنواع السنة وهي التقريرية، فقال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. التقرير المراد به أن يقال قول عند النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته في مجلسه، ثم يسكت عليه الصلاة والسلام فلا ينكر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا. أو يفعل بحضرته فعل في مجلسه فيسكت عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا، يسمى تقريرا. وإن أقر من؟ صاحب الشريعة، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وإن أقر أي صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، أقر ماذا؟ قول غيره، يعني قولا صادرا من أحد غيره، ها، أقر قول غيره، مراد به بيان واقع، لأنه لا يقر قول نفسه وإنما هذا بيان الواقع. فأقر قول غيره، يعني قولا صادرا من أحد بحضرته في مجلسه. وبعض قال غير كافر، غير كافر، لأن الكفار هذا معلوم حكمهم من خارج. والمراد هنا أن يبين متعلق الحكم أو متعلق التقرير من حيث إثبات الإيجاب ونحو ذلك. وإن أقر قول غيره جعل ذلك الإقرار كقوله عليه الصلاة والسلام، كأنه قاله لكنه حكما لا صريحا، حكما لا صريحا. قالوا كإقراره أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكإنشاد الشعر المباح بحضرته في مجلسه، أنشد الشعر فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، بل أثنى، لكن نأتي في مسألة السكوت، فنقول هذا تقرير يجعل كقوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بجوازه أو استحبابه. وإن أقر قول غيره جعل كقوله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، إذن التقرير صار حجة تثبت به الأحكام الشرعية، هذا المراد، لأن السنة القولية لا شك أنها تثبت بها الأحكام الشرعية، والسنة الفعلية ذكرنا التفصيل فيها وأنها تثبت بها الأحكام الشرعية. بقي ماذا؟ التقرير. نقول التقرير حجة تثبت به الأحكام الشرعية. فإذا ذكر قول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في محضر النبي عليه الصلاة والسلام فسكت عنه دل على جوازه، وإذا فعل فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فسكت عنه دل على جوازه. إذن إقراره حجة. لماذا؟ لأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هذا الفعل أو القول مخالفا للشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخر البيان علمنا أنه جائز. لماذا؟ لأنه لو كان حراما، لماذا؟ لو كان حراما لوجب أن يبينه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سبق أن التبليغ واجب عليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد دعت الحاجة أن يبين حرمة هذا القول أو هذا الفعل. إذن لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز الفعل أو القول بخلاف غيره. لو أقره أي صحابي آخر نقول لا يدل على الجواز. لو فعل فعل أو قيل قول بحضرة الصحابي أو تابعي أو عالم أو نحو ذلك، لا نقول هذا يدل على جواز الفعل أو على أن العالم راضي عن هذا، لا لا لا يلزم من ذلك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لأنه يريد لو قيل لعالم مثلا وقع منكر خاف على نفسه، كذلك قد يخاف على نفسه، قد يسكت عن بعض الحق خوفا على نفسه، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد. والله يعصمك من الناس، إذن ليس بوارد، فلا يسقط عنه إنكار المنكر بخلاف غيره. كذاك فعل قد فعل، كذاك أي مثل القول الذي فعل أو قيل بحضرته فصار كقوله، كذاك فعل صادر عن أحد بحضرته في مجلسه قد فعل كفعله عليه الصلاة والسلام، كفعله عليه الصلاة والسلام أيضا حكما لا صريحا، حكما لا صريحا، كإقراره من خالدا على ماذا؟ على أكل الضب في على مائدته عليه الصلاة والسلام. نقول هذا حكم حكم القول. إذن الفعل والقول إذا صدر من أحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، نقول هذا دل على جوازه، والجواز والإباحة هذا حكم شرعي. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، هذا نوع آخر. ولذلك قيدنا في المسألة السابقة ما فعل أو قيل بحضرته في مجلسه، هنا لم يفعل الفعل ولم يقل القول في مجلسه عليه الصلاة والسلام، بل في زمنه في عصره. ثم يحتمل أمرين، إما أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يشيع ذلك حتى يظن أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الأول الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجراه مجرى السابق، يعني له حكم الإقرار، فحكمه حكم الإقرار، يعني حكمه حكم القول أو الفعل الذي جرى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى، وما أي فعل أو قول جرى وحصل ووقع في عصره في وقته في زمنه عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه، بهذا القيد في غير مجلسه، ثم اطلع عليه أخبر به، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وهو سيان. إن أقره، وهذا الكلام فيه، فليتبع يعني فليتبع هذا الإقرار في إثبات الأحكام الشرعية، لأن الإقرار والتقرير هذا نقول يثبت به حكم شرعي. قوله ثم اطلع هذا قيد للاحتراز، فإن لم يطلع فحينئذ لا تتبع. إن أقره فليتبع ثم اطلع، إن لم يطلع عليه جرى في عصره أو قيل في زمنه في غير مجلسه ولم يطلع، حينئذ نقول هذا يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه وعليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كذلك حينئذ لا نثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإنكار لكون ذلك الفعل جائزا، بل نقول يحتمل أنه جائز ويحتمل أنه ليس بجائز، ونشترط في الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في عصره الاطلاع، فإن لم يطلع فلا حكم له، بل نرجع إلى الأصول. ولكن هذا القول ضعيف، بل الصواب أنه سواء اطلع عليه الصلاة والسلام أو لم يطلع، لأنه لو لم يطلع حينئذ نستدل بإقرار الرب جل وعلا، وحينئذ نثبت إقرار الرب جل وعلا، ونقول أقره الرب سبحانه وتعالى بدليل حديث جابر في مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا العزل مما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل هنا بماذا؟ بالقرآن، نزول القرآن، نزول القرآن من السماء يكون، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل حراما لنزل القرآن بتحريمه، فلما لم ينزل القرآن دل على أن الرب قد رضي هذا الفعل. كذلك إذن قوله ثم اطلع لا وجه له، بل نقول الصواب وما جرى في عصره مطلقا سواء اطلع عليه أو لم يطلع عليه يعتبر إقرارا، إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من الرب جل وعلا. إذن نقول قوله وإن أقر قول غيره جعل إلى آخر البيتين، هذا مراده به السنة التقريرية. هل له مثال ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه؟ مثل له بعض شراح الورقات بعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر، قالوا حلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، هذا فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلم النبي عليه الصلاة والسلام فسكت، فدل على ماذا؟ دل على جوازه مع كونه قد ثبتت فيه سنة. هذا ما يتعلق بمجمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب النسخ، أي هذا باب بيان حقيقة النسخ، لما ذكر الأحكام الشرعية ومتعلقها من الأقوال والأفعال، الحكم الشرعي قد يبقى زمنا ثم يرتفع، إذا ليس كل ما ثبت بالقول أو بالفعل لابد أن يكون مؤبدا، لا، بل قد يكون ثم أحكام شرعية لها وقتها شرعها الرب جل وعلا لمصلحة، ثم هذه المصالح التي تتعلق بالعباد قد توجد في وقت دون وقت، حينئذ لا مانع لا عقلا ولا شرعا من القول برفع بعض الأحكام وبيان أن هذا الحكم قد شرع لمصلحة اقتضت ذلك الحكم، ثم زالت المصلحة فزال الحكم، لا مانع من ذلك. ولا يلزم منه القول بالبداء كما تقوله أو يقول اليهود وإخوانهم من الرافضة ومن على شاكلة بأنه إذا قيل بالنسخ حينئذ يلزم منه البداء، والمراد بالبداء عندهم أن يبدو شيء للرب جل وعلا، يعني شرع الحكم لمصلحة ثم ظهر له شيء جديد آخر لم يعلمه سابقا، هذا هو البداء عندهم، وهذا كفر ورد على الإسلام. باب النسخ، أي هذا باب بيان حقيقة النسخ عند الأصوليين. قال رحمه الله: عرف النسخ في اللغة والنسخ في الاصطلاح، وذكرها فيما سيأتي. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. طال عليه النظم فأتى بالتعريف عدة أبيات. النسخ نقل، يعني النسخ لغة يطلق على معنيين، وليس المراد هنا بأو تنويع القولين قيل وقيل، لا، إنما المراد أن النسخ يطلق على معنيين في لغة العرب: نقل أو إزالة، يرد بمعنى النقل ويرد بمعنى آخر وهو الإزالة، وقيل التغيير، ومرده في الأصح إلى الإزالة. النسخ نقل، يعني في لغة العرب نقل، كقولك نسخت الكتابة أي نقلته، نسخت الكتابة أي نقلته بأشكال كتابته. قالوا بأشكال كتابته لماذا؟ لأنك أنت لا تأخذ الحروف تنقلها إلى كتابك وإنما تكتب في كتابك مثل ما في ذلك الكتاب. هذا سمي نقلا لكنه ليس بحقيقي, هو مجازي. لماذا؟ لأن حقيقة النقل أنه يزال الأصل وأنت لم تزل الأصل, فالكتبت في كتابك مثل ما في ذلك الكتاب, حينئذ نقلته. ونقلك هذا لا يستلزم ماذا؟ تجريد الأصل عن الكتابة. النسخ نقل, نسخت الكتاب أي نقلته بأشكال كتابته, هو في الحقيقة إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر, هكذا قال بعضهم, إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. فإذا جئت إلى هذا الكتاب كتبت باب النسخ, نسخ نقل أو إزالة, أوجدت شيئا في أصلك أنت مثل ذاك الذي في الكتاب ولم تنقله على جهة الحقيقة, أو إزالة, أو هنا للتنويع, يعني تنويع ما يطلق عليه لفظ النسخ وليس تنويع الخلاف, لأنهم اتفقوا على أن النسخ يطلق بمعنى النقل ويطلق بمعنى الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها, والإزالة والرفع بمعنى واحد, وهذا هو مأخذ النسخ في الصلاح الأصوليين, لأنه بمعنى الإزالة, وهم قد عبروا بماذا؟ بالرفع, لأن الإزالة والرفع بمعنى واحد, وهذا هو أصل معناه أهل الصلاح. ولكنهم اختلفوا أي الإطلاقين حقيقة والآخر مجاز, فقيل النسخ حقيقة في النقل وحقيقة في الإزالة, فهو لفظ مشترك مثل القرء يستعمل في الطهر وفي الحيض, كذلك النسخ يستعمل في النقل ويستعمل في الإزالة, فهو حقيقة فيهما. وقيل حقيقة في الإزالة مجاز في النقل, حقيقة في الإزالة مجاز في النقل, وقيل بالعكس وفيه بعد, وفيه بعد, بل إما أن يكون مشتركا بينهما وهذا هو الظاهر, وإما أن يكون حقيقة في الإزالة مجازا في النقل. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما, هذا بيان لمصدر, مصدر هذين المعنيين لهذا اللفظ. ما هو المصدر؟ قال كما حكوه, إذن حكى يحكي حكاية, وحكى يحكو فيه وجهان, حكى يحكي وحكى يحكو. حكوه أي النسخة بمعناه أو معنيه اللغويين السابقين عن أهل اللسان, عن أهل اللسان يعني عن أهل اللغة, لأن هذه المفردات محلها أهل اللغة, يعني ما أخذها ليست من قبيل الاجتهاد, لا اجتهاد في إثبات اللفظ لمعنى, لا اجتهاد في إثبات اللفظ لمعنى. كما حكوه أي مثل ما حكوه, مثل حكايتهم عن أهل اللسان أهل اللغة فيهما في المعنيين السابقين بأن النسخ نقل أو إزالة. ثم قال وحده, وقال بعضهم يرد بمعنى التغيير, هذا قول ثالث لكنه الأكثر على طرحه. يقال نسخت الريح آثار الديار, نسخت الريح آثار الديار بمعنى غيرتها, لكن هذا يرجع إلى معنى الإزالة, لذلك قل من ذكره. يعني يذكرون ثلاثة معالم, نقل إزالة تغيير, والتغيير في الأصح أنه راجع إلى الإزالة. وحده أي تعريفه الصلاحا أو شرعا في صلاح الأصوليين, هذا حد المراد به عند المتأخرين, وإلا فالنسخ كما ذكرنا سابقا عند السلف معناه البيان, النسخ معناه البيان, ولذلك يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته, والأخير هذا هو النسخ عند المتأخرين. فإذا قيل هذه الآية منسوخة بقول ابن عباس أو غيره أو كبار أئمة, لا تذهب إلى أنه النسخ الذي معنا, بل لابد من التثبت والتحري, ما المراد؟ لأنه يحتمل أنه مراده أنها مخصوصة بحديث أو بآية, يحتمل أنها مقيدة, يحتمل أنه النسخ بمعنى النسخ عند المتأخرين. قال وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم, رفع هذا خبر المبتدا, حده الضمير يعود إلى النسخ, رفع هذا خبر المبتدا, رفع الخطاب اللاحق, خطاب مضاف إليه, رفع مضاف الخطاب مضاف إليه, لاحقي هذا صفة للخطاب. ثبوتا بالنصب مفعول به لرفع، لأن رفع هذا مصدر رفع الخطاب، رفع ماذا؟ ثبوت حكم بالخطاب السابق. بالخطاب هذا جار مجرور متعلق بقوله ثبوت، ثبوت حكم ثبت بالخطاب السابق هذا نعت له. رفعا هذا مفعول مطلق لقوله رفع، رفع الخطاب رفعا على وجه أتى لولاه، لولا ذلك الخطاب اللاحق الثاني لكان ذلك، أي الخطاب السابق ثابتا كما هو إلى آخر التعريف. إذن نقول حد الناس هو رفع الخطاب، إذن رفع لابد من الرفع، والمراد بالرفع هنا التغيير، إزالة الشيء بمعنى التغيير، لأن الحكم قد يغير من إيجاب إلى ندب، أو هذا يسمى نسخا. إذا كان الحكم في الأصل واجبا ثم صار مندوبا لدليل نقول هذا نسخ، لأنه رفع الحكم كله، أو انتقل من حكم شرعي إلى الإباحة فصار ماذا؟ صار نسخا. ومثل له بآية النجوى، إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه كانت واجبة، فقيل نسخت إلى أو غير الحكم من الإيجاب إلى عدم الإيجاب، وبعضهم يرى أنه نسخ من الإيجاب إلى الندب كما هو رأي الشيخ الأمير رحمه الله، أن النسخ ليس نسخ للحكم الشرعي كليا وإنما نسخ للإيجاب، فصار الحكم بعد ذلك مندوبا. والجمهور على أن الحكم نسخ أصلا فلم يصل لا واجبا ولا مندوبا. إذن رفع المراد بالرفع الإزالة، إزالة الشيء أي تغييره على وجه لولاه لكان ثابتا، لولا هذا الرفع والتغيير والإزالة لبقي الحكم ثابتا كما هو. لولا قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نقول هذا لولا هذه الآية لبقي الآية التي قبلها في إيجاب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما هي. إذن لولا وجود هذا التغيير وهذه الإزالة لبقي الحكم على أصله من إيجاب أو نحوه، فحينئذ لو زال الحكم بخروج وقته لا بخطاب نقول ماذا؟ لا يسمى نسخا. لذلك الرفع الخطاب قيده، فلو لم يكن رفع خطاب فحينئذ لا يكون نسخا كما سينص عليه. رفع الخطاب رفع عبر بالرفع هنا، ولم يقل رفع حكم، ولم يقل النسخ هو الخطاب الدال، لأن بعضهم يقول رفع حكم وهذا هو المشهور وهذا تعريف للنسخ، وبعضهم يعبر كما عبر الناظم رفع الخطاب كأنه قال الخطاب الرافع، وبعضهم يقول الخطاب الدال. من عرفه بأنه رفع الخطاب ولم يقل برفع الحكم أو قال الخطاب الدال هذا عرف الناسخ ولم يعرف النسخ، ومن قال رفع حكم فهذا قد عرف النسخ. وهنا تعريف لماذا؟ للناس، ولذلك الرفع الخطابي. ولم يقل النص، لماذا؟ ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل حكم وكل دليل يثبت به حكم شرعي، حينئذ يثبت به النسخ. ولذلك نقول لو قال رفع حكم لكان أولى، أو قال رفع دليل لكان أولى. لماذا؟ لأن الدليل يشمل الفعل، وأما الخطاب فلا يشمل الفعل، لا يشمل الفعل، وقد يقع النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه صلى بوضوء واحد 5 صلوات بوضوء واحد، وقد كان ماذا الحكم أنه يشرع لكل أو يجب لكل صلاة وضوء مستقل. وحده رفع الخطاب، يعني رفع تعلق الخطاب بفعل المكلف، فلا يتعلق هذا الحكم الشرعي بفعل المكلف، انتهى وقته. اللاحق يعني الثاني المتأخر، رفع الخطاب اللاحق يعني الخطاب الثاني المتأخر عن الأول. ماذا رفع؟ ها، رفع الخطاب اللاحق، الخطاب اللاحق الثاني يرفع، رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم بالخطاب السابق، ثبوت حكم أي ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف، ثبت هذا بالخطاب السابق. إذن عندنا خطابان، خطاب سابق وخطاب لاحق، أيهما المنسوخ وأيهما الناسخ؟ نقول ما ثبت بالخطاب السابق هذا منسوخ، وما ثبت بالخطاب اللاحق هذا ناسخ. لذلك قوله رفع ثبوت، إذن ثبوت حكم بخطاب سابق هذا متقدم وهو منسوخ، والأول الشطر الأول هو الناسخ، هو الناسخ. ثبوت حكم بفعل المكلف بالخطاب هذا جار ومجرور متعلق بقوله ثبوت السابق أي الأول المتقدم في الورود إلى المكلفين، إلى المكلفين. خرج بثبوت حكم بالخطاب السابق ما لو جاء خطاب ورفع حكم البراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخ. لماذا؟ لأن الحكم السابق الذي هو البراءة الأصلية من الإباحة ونحوها هذا ثابت بما يسمى بالبراءة الأصلية وهو عدم التكليف، وتسمى الإباحة العقلية. فحينئذ الخطاب اللاحق إذا رفع حكم البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، وإلا صارت الشريعة كلها ناسخة. إذن خرج به ثابت بالبراءة الأصلية وهو عدم التكليف بشيء، رفعا على وجه أتى لولاه، يعني لولا هذا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو. خرج به ما لو كان الخطاب الأول مغين بغاية أو مرتبا على معنى، فإذا جاء الخطاب الآخر الثاني رفع الغاية أو بين زوال ذلك المعنى الذي رتب عليه الحكم في الخطاب السابق لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع محرم أو لا؟ محرم. متى؟ ها، بعد الأذان الثاني إلى أن يسلم الإمام. طيب، قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، ومنه البيع، ومنه البيع. هل يعتبر هذا الخطاب رافعا للحكم السابق أو رافعا لغايته؟ لغايته، لأن قوله وذروا البيع هذا مقيد بماذا؟ بانقضاء الجمعة. إذا انقضت الجمعة حينئذ نقول ما بعد انقضاء الجمعة حكمه على الأصل. وقوله تعالى وابتغوا من فضل الله الذي منه البيع، حينئذ نقول هذا ليس بناسخ، ليس بناسخ. وكذلك قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا مقيد بماذا؟ بمعنى. إذا زال هذا المعنى فجاء دليل يدل على الأصل، وإذا حللتم فاصطادوا، لا نقول حللتم فاصطادوا هذا يعتبر ناسخا لقوله ما دمتم حرما. لماذا؟ لأن الخطاب الأول قد رتب الحكم فيه على معنى، دل الخطاب الثاني على زوال ذلك المعنى، حينئذ هذا ليس بنسخ. أو إذا دل على أن الخطاب الأول قد غي بغاية، حينئذ إذا تضمن الخطاب الثاني الزوال وارتفاع تلك الغاية لا يعتبر نسخا إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذا قيد، إذا تراخى، يعني يشترط في الخطاب الثاني أن يكون متراخيا عن الخطاب الأول. إذا تراخى، الضمير هنا يعود على الخطاب الثاني، عنه أي عن السابق المتقدم في الزمان، خرج به البيان والمخصصات المتصلة والمنفصلة. فالتخصيص ليس بنسخ، والبيان المجمل ليس بنسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون مقترنا بالمخصص اللفظ العام أو بالمجمل. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده، يعني الذي بعده أي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني، يعني يشترط في الخطاب الثاني أن يكون متراخيا عن الخطاب الأول، فلو كان مقارنا له فحينئذ لا يكون نسخا، لا يكون نسخا. والحد يحتاج إلى مزيد شرح، وراكم تعبتم يعني صراحة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.